الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام، على موعد المعشر كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب الجهاد. كنا قد اقتربنا اليوم إن شاء الله على الانتهاء من الكتاب، قد يكون الكلية يعني كتاب الجهاد ينتهي. تبقى لنا عدة أحاديث وبقي باب السبق أو الصبر والرمي في آخر باب من أبواب هذا الكتاب، ثم بعد كده كتاب الأطعمة إن شاء الله. وقفنا عند حديث ميسور النسور، آسف، بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية، فذكر الحديث بطوله، وفيه هذا ما صلح عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: أنكتب هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له مخرجا، سيجعل الله له فرجا ومخرجا. نصر بن مخرمة كنا ترجمنا له من قبل، أما مروان فيقصد به أبو عبد الملك مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية قرشي الأموي. وقال البخاري أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فيه صحب يبقى هنا هو ليس صحابي. والحافظ قال: لم أرى من جذب بصحبته. النسور طبعا من مخرمة صحابي، يكون الخلاف هنا في مروان، أو الصحيح بأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فليس له صحبة. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى أباه أبو الحكم، أباه الحكم آسف مراد بن الحكم، نفى إلى الطائف وكان معه صغير وقتها، فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في الطائف حتى جاءت ولاية عثمان فيها هناك. فهذا الحديث فيه من أهم الأحاديث، عمدة في الأحاديث حقيقة التي لها علاقة، وأنه حديث له علاقة بالتعامل والحاكم مع الكفار في مسألة الهدنة، وهذا أصل في مسألة جواز الهدنة مع الكفار الذين يحاربون. وفيه أيضا عدة مسائل حقيقة يعني يستدل بها الفقهاء في السياسة الشرعية، وكلها خاصة بتعامل تعامل أهل الإسلام مع الكفار في حالة عقد الهدنة معه، ولأن كانت في صلح الحديبية شروط، يعني كانت يرى بعض الصحابة طبعا كحديث عمر مشهور فيها، أنه هو كان يرى بأن لماذا لما جاء النبي قال: لماذا نعطي الدينية في ديننا؟ يعني لماذا هم لما يأتي مسلم من عندنا من عندهم إلينا نرده إليهم، ولماذا لو خرج من عندنا من ارتد أو ذهب عندهم لا يردونه إلينا؟ ولماذا أيضا هو منعهم عن دخول الحرم في العمرة، وهو كان يرى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدخول. فكان كل هذا يرى بأن صلح الحديبية فيه عدم يعني عدم إنصاف لأهل الإسلام. هذا كان اجتهاد عمر، وطبعا هو قال بعدها فعلت أفعالا كثيرة بعد ذلك على هذا الاجتهاد، لأنه ما سكت، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نعطي الدنيا في ديننا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا رسول الله وهذا ما وعدني الله عز وجل به. فيأتي لأبو بكر أيضا ويقول ذلك، فيقول هذا رسول الله فالزم غرسه. وكان نفس كلام أبو بكر هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في رد الكلام على عمر، لأن عمر كان يرى بأن المسألة يعني يرى فيها عدم انتقاص من المسلمين. والقصة مشهورة جدا لها طول في البخاري وفي مسلم في مسألة الهدنة الذي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث مهم يعني فيه فوائد كثيرة كنا قد تكلمنا عنها من قبل أو في بعض الشروحات. سنأخذ الجزء اللي يخصنا هنا في مسألة الهدنة، لأنه هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم هادن كفار قريش على عدم التعرض لبعضهم البعض، وأنه خلق شروط أخرى طبعا في مسألة اللي تكلمنا عنها الآن. أولا هو لا يعتمر هذا العام ويأتي للعمر العام الذي يليه، ويدخل يعني بشروط كمان، يعني يعتمر ثم ينتهي ثم يخرج لا يمكث في مكة. والشروط الأهم كانت في ذلك بأنه إذا جاء أحد مسلما من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يردونه، انتبهوا لهذه المسألة لأن فيها يعني يردونه يعني يسلمونه للكفار. وقد حدث ذلك مع أبو بصير وأبو جندل، وكان أولهم أبو بصير تقريبا ولا أبو جندل الذي جاء، وهم في الصلح يعني هم بعد أن كتبوا الصلح جاءهم يعني هاربا منهم وارتمى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى قال له سهل ابن عمرو هذا أول ما أطالبك به. يعني الرجل جاء مسلما لنا سلم فر من قريش، وكان الصلح إنه يرده ورده، وهذه رده النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا للصلح الذي كان موجودا بين سهيل بن عمرو أو يعني كفار قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة طبعا فيها فوائد أخرى، لأن أبو بصير لما ردوه رده النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رجع مرة أخرى مع الحارس اللي كان معه من قريش اللي هم كانوا في الطريق، فغافله فقتله أبو بصير قتله، فرجع مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كأنه يحتمي. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه والصحابة نظر، ففهم من نظرة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لن يستطيع أنه يحميه، بل سيرده مرة أخرى، لأن الاتفاق كان على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في رواية لما رأى قال وإلى أمه مصاعر حرب هو، يعني هو لن المسألة لن تكون هكذا. فإلا لما فهم أبو بصير بن سلم سيرجعه أسرع بالخروج من المدينة، حتى الصحابة كأنهم أشاروا عليه، فذهب إلى الساحل عند الساحل. فحدث أبو جندل أيضا حدث مع نفس الموقف، ذهب إليه عند الساحل، ثم علم الناس أنه من خرج من مكة أراد أن يفر ما كانوا يذهبوا إلى المدينة، أنهم يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيردهم، فكانوا يذهبون إلى الساحل. اجتمعوا مجموعة هناك عند الساحل تكتلوا، ثم قرروا أنهم يهاجموا قوافل قريش التي ستأتي من الشام على مكان المدينة. فلما تعرضوا القوافل ما استطاعت قريش أن تصل، جاءوا مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ننشدك بالله أن تقبلهم عندما يأتوا، أرادوا يغيروا، لأنه علموا انظر بعد ما حدث هذا الشخص الله عز وجل أن يقوي يجعل هؤلاء الذين يفرون من مكة ما يذهبون بقى للمدينة، يذهبون إلى الساحل. فاجتمعوا فقال يهجموا على قوافل قريش، الأموال ستضيع، فرجعوا هم في الشرط، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ينشدونه أن يقبل يفر من قريش عنده حتى لا يتكتل هؤلاء الناس عند الساحل فيأخذون أموالهم. فكان هذا طبعا كلها يعني طبعا هو هنا في استنباط في مسألة مهمة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سلموا بالفعل، والذين جاءهم من المسلمين بسبب الهدنة. فهنا يدل على أنه كان هناك هدنة بين المسلمين وبين الكفار، واتفقوا على شروط وجب على أهل الإسلام ما دام العهد الهدنة لم تنقضي أو لم يحدث نقض للهدنة سواء المدة أو نقض من طرف أهل الكفار، فلابد عليهم أن يلتزموا بهذه الهدنة، ولابد لهم أن يلتزموا بالشروط. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل ده أسلموا مش لم ينصروا. ليش هذا الكلام؟ لأنه لو كان هدنة أسلموا يعني رجعوا، وطبعا ذاك البعض يقول ان يستدل بذلك، يعني من كان بينه وبين احد الكفار هدنه فلا يلزم نصره اخيه المسلم ان استنصره ان كان بينه وبين الثاني هدنه، او لا يلزم القتال معه لانه بينه وبين هدنه من اهل الكفر. وهذا الذي صلى الله عليه وسلم ما استطاع ان يحمي هؤلاء بسبب او ما بسبب الشروط التي عقدها مع صلح الحديبيه. وفيها مسألة أخرى أيضا يستدلون منها بأنه إذا كان طرف من المسلمين هادان وطرف من الكفار فلا إشكال أن يأتي طرف من المسلمين قاتل الكفار ما دام ليس بينهم وبينهم هدنة، وهنا ليس عليهم شيء. يعني لا يلزم، لأن الإنسان لما هادن الكفار لم يلزم هادنا بعض المسلمين الذين لم يكونوا في المجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذهبوا إلى الساحل لهم كيان آخر لم يلزموا هدنة الإنسان مع كفار قريش، لكن تعرضوا له وقتلوهم وأخذوا منهم أموال. فهذا يدل على أن الإبرام الهدنة كان بين طرفين فلا يلزم طرف ثالث من المسلمين أن يتبين الهدنة، بل له يفعل كما يريد غير معني إلى هذه الهدنة. هذه كلها فوائد طبعا هي ما فيها من المسائل الشرعية الهامة جدا التي لابد يتعرض لها حتى في باب السياسة الشرعية، وطبعا لها محلات دراسة أكثر من ذلك. لكن هنا الذي يعني الذي يعنينا وجوب المحافظة على نصوص المعاهدة، ما دام قد عاهد المعاهدة بينك وبين الكفار، بينك وبين المسلمين الآخرين، بينك وبين البغاة، يعني اشتملت على شروط حتى لو كان فيها غضاض على المسلمين كما حدث في صلح الحديبية، لكن المصلحة تقتضي أنك توفي هذه الشروط، إلا أنك أردت أن تنقض المعاهدة هذا أمر آخر، فانبذ إليهم على سواب، يعني تعلمهم أنك ستنقض المعاهدة وبعد أن تنقض المعاهدة تقاتل بقى أو تفعل ما تريد، لكن ليس يكون في وقت المعاهدة. وأنه هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في صلح الحديبية مع كفار قريش، طبعا كان فيها مصالح عظيمه، بل الله سمى فتح مبين، لانه بعد هذا الصلح طبعا حدث دخول افواج كبيره جدا في الاسلام. يعني لو رجعوا السير كم كان عدد المسلمين بعد صلح الحديبيه، الاف بعد صلح دخلوا في الاسلام. اللي حدث ان الصلح نفسه من تعرف في الجزيرة علموا بأن قريش التي كانت لا تعتبر للإسلام ولا للصحابة، لا يعتبرونهم أصلا موجودين معهم، يعني هم كانوا ناس انشقوا من عليهم، لا ده بيعقدوا صلح مع الناس في المدينة، فكأن المدينة أصبح لها كيان دولة يعقد مع صلح مع قريش. فهذا الأمر أصبح له يعني سمعة كبيرة في الجزيرة العربية، فأصبحت القبائل تنظر إلى مثلا في المدينة وأن المدينة دولة الآن موجودة، بدليل أن قريش التي أعظم القبائل عندهم تعقد معاهدة صلح مع النبي. وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت للدعوة كثيرا، وأصبح الرسل للقبائل يدعوه، فكثير من القبائل دخلت في الإسلام، فكان الصلح فتح حقا كما قال الله عز وجل إن فتحا مبينا، فكانت في مصلحة عظيمة جدا دخول ألوف في الإسلام. لما جاء فتح مكة كان في ألوف جدا، يعني جاء آلاف لم تكن معه قبل في صلح الحديبية. فالشاهد أن صلح الحديبية كان خير كثير جدا. طبعا هذه الشروط تقول بأنها وحي من الله عز وجل، لكن يستنبط أن ظاهر الأمر فيه شيء مراد وباطنه فيه خير كثير. هذه ترجع بقى والحكمة وليها الأمور العدول لنا زورونا بسياسة شرعية والمصلحة حقا للمسلمين. فهذه كانت الشرط أو الهدنة، لكن المسألة الفقهية فيها والتي اختلف فيها العلماء، قلنا خلاص جواز عقد الهدنة بين المسلمين والكفار أو المشركين، هل هذه الهدنة يعني تكون لها مدة، هل واجب أن تكون لها مدة معلومة ولا لا يجب أن تكون لها، تكون مطلقة أم لابد مقدرة بوقت، هل في الشرع جاء تحديد هذا الوقت أم لا، هذه محل خلاف بين الفقهاء. طب ليش محل؟ طبعا هو نص أن الهدنة مع الكفار فيها ترك الجهاد، يعني فيها مسألة أنك تطوف الجهاد معهم، فالنظر الماء هنا وأصل الجهاد فريضة شعيرة، فممكن أن تكون الهدنة بين المسلمين وبين الكفار لمدة مطلقة. بعضهم قالوا لك لمدة مطلقة في عدة ذكر تاني دونت. اختلاف الفقهاء مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهم قالوا المدة لا تبقى أكثر من 10 سنين. ليش؟ قالوا لأن صلح النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار ليش قدر مدة 10 سنين. يبقى أولا هم يروا بالمدة لابد يكون مؤقت، ليست هدنة مطلقة. وكمان اشترط أن الهدنة لا تزيد عن 10 سنوات بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. القول الثاني قالوا تجوز عقد الهدنة بأكثر من 10 سنين، لكن لابد تحدد المدة، يعني يكون محدد المدة ولا حرج إن كانت أكثر من 10 سنين، على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ليس تحديدا، ليس حدا حدده الشرع المدة، بل هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم على حسب المصلحة. وهذا رواية محمد وقول الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة يرى بأن تجوز المدة أكثر من 10 سنوات. والقول الثالث رأوا بأن الهدنة يجب أن تعقد مطلقة بدون تحديد مدة، لكنه عقد جائز يعمل فيه الإمام المصلحة إذا رأى القوة في نبذ العهد ينبذه، لكن ينبذه أولا يقول له ينبذ يخبرهم بنبذ العهد إن يتعامل معهم بدون يعني هدنة، وإن لم يجد فيستمر على الهدنة. وممن مال لهذا القول شيخ ابن تيمية يرى بجواز العقد طبعا الهدنة مطلقة، لكن ترجع فعل الإمام متى أراد أن ينبذ ينبذ على حسب، لأن أصل الهدنة المقصود منها يعني فترة حتى يقوى أهل الإسلام ويستعيدوا قوتهم، يستطيعون أن يعودوا الكرة تبسطوا قوتهم وغير ذلك. حتى حدث ذلك فيمكن أن ينبذ إليهم يعني يخبرهم بعقد العهد، ثم يعني يختار بقى ما هو. وهذا اختيار كما قلت شيخ تيمية. قال المدة لا أكثر من لا تشترط 10 سنوات أكثر بس محدد، هم الجمهور على التحديد، لكن الشافعية والحنابلة اشترطوا 10 فقط، والأحناف اشترطوا ما اشترط قالوا يعني ما اشترط مدة. التيمية هو اللي اشترط إن لما اشترط مدة وجعلها مطلقة، لكن أوكلها للإمام في أي وقت ينبذ. ولا أنا ما أذكر الملكية له رأي حقيقة فيها، ما أذكر الإمام مالك له رأي فيها ولا في ذلك. لكن في أولا يعقد هنا لابد أن يكون الإمام أو نائب الإمام، ما أحد من أحد المسلمين بخلاف العهد أو يعني الذمة ممكن يعطيه أحد من أحد المسلمين لأحد من الكفار، لكن المعاهدات لا تكون إلا إمام أو نائبه. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلح القريش، لأن هذا الأمر يتعلق بجموع المسلمين لابد يعقدها الإمام الحاكم السلطان ولي الأمر بذلك. طيب هذه فكان في هذه المعاهدة. ثم ننتقل إلى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ما هو في الجميع ممكن ينفس، حتى في المدة ممكن ينفس. نعم، بس هو الفرق ان هو يرى ان عقد الهدنة بداية لا يشترط فيها مدة، بداية تكون مطلقة، وده الخلاف. لكن هو طبعا سيرى لو هتتبع بقى قولي وامور فتاوى اخرى ان مدام استطاع ان ينبذ ويجاهد ويفتح وينشر الدين خلاص ما فيش داعي للهدنة، لان الهدنة مقصدها المصلحة في التجهيز والاعداد. لكن هل تعقد بدون مده؟ هي دي الخلاف هنا. هنا طبعا الان هم هيحبوا ابن تيميه جدا في هذا الوقت، ليكون قوله بالنسبه لهم هو قول ممتع لمن يضربون في ابن تيميه. ما تيجي كلامهم بقى دلوقتي في هذه المساله، اقول لك ابن تيميه عندكم بيقول هذا القول، خلاص مساله اجتهاديه عموما. هي وان كان الراجح والله اعلم فيها لابد ان تعد حد مده، لكن هذا قول عالم ايضا واختيار له، بيناه يعني المساله علميا عندنا تبين. لكن لو اختار ولي الامر ذلك ممكن لا ينكر عليه، للمسألة اجتهاد، مساله اجتهاديه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. الله، من قتل معاهدا، والمعاهد الذي قد عاهد يقال عاهد فلانا أعطاه العهد، يعني أعطاه الأمان. فإذا أحد أعطيناه الأمان، أو أحد عاهد أحد يعني أعطاه الأمان بالدخول، سواء كان ذمي فأعطي عقد ذم مستمر، يعني نبقى في ديار الإسلام على بذل على بذل الجزية ويلتزم، أو مستأمن. أما أننا قلنا له أن تدخل بتأشيرة معنا لمدة شهر، تأشيرتك ومدتها شهر، هذه تأشيرة ليه الآن تأشيرات، يعني أنت أمنت الآن لو كان كافرا وحتى لو محارب، فدخل بالتأشيرة عهد أمان مستأمن الآن. وسواء كان دخل تجارة ليسمع كلام الله عز وجل لعله يسلم، دخل سفيرا لشيء وغير ذلك، فهذا قد أمن على ذلك أيضا. أو معاهد الذي دولته أبرمت عقد هدنة مع دولة الإسلام فهو من رعاياها، فدخل بهذه العقد بعد الهدنة الموجودة. فكان هنا أن كل هذه هذا كل هؤلاء الأحوال أو الثلاث أو ما قلناه لهم عهد، لهم عهد ألا يتعرض لهم أحد، قل إما بجزية أو بهدنة من السلطان أو أمان من مسلم أو هدنة من السلطان مع دولته أو بعقد جزية. من دخل بالأمور لا يتعرض، من قتل معاهد يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد مسيرة 40 عام. وهنا وعيد شديد، وعيد شديد جدا بأن يتعدى ذلك حظر، وإنه يعني يقتل اسم عظيم على من قتل معاهدا ومعاهدا بغير حق، كبائر الذنوب، بل فيه الوعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحق، كل الحق، ان لابد من صيانه دماء اهل الذمه والمعاهدين والمستامنين، لان لو حق الامان على نفسي ومالي وعبدي، من قد قبلت ان يدخل وقبلت بانك تؤمنه. وهنا في روايه اخرى قال: من قتل معاهدا بغير حق، لكن ليست في الروايه التي قالها هنا. وهنا بغير حق يعني لانه ممكن يكون التقييد بحق، لانه ممكن يكون يقتله بحق، قتل فيقتل مثلا، قتل تعدى على اهل الاسلام فقتلهم فيقتل قصاصا يعني في ذلك يعني، فهذه الجنايات يعني. فاذا المساله هنا طبعا لو كان بحق لشيء، وطبعا الحق منصوص عليه ايضا، مش الحق الذي يراه هو. طيب ما هو هذه لما تثبت عليه هو اكيد طبعا خلاص يبقى نقض العهد. احنا قلنا الان انتوا الان بتتكلموا لو نقض امان، لو لم يقض عهد الامان، يعني هو دخل بعهد امان مستأمن ما فعل شيئا فلا احد يتجرأ عليه يقتله، لكن لو فعل من يقض العهد تجسس على المسلمين نقل عورتهم عليه ان هو بيقل الاخبار، خلاص هذا نقض العهد الذي اعطيناه اياه، ساعتها محاسبه وقتل مسلما عمدا يقتل منه وهكذا الكلام. ان ليش؟ ان البعض تجرأ، خلاص ودي للاسف بتحدث، تجرب تدخل بعهد حتى لو كانت دولتهم تحارب، لكن انت خلاص اعطيته هو امان، العين اللي اعطيته له هتقطع عهد الامان يا اخي، فكيف تخالف عهد؟ لا تعطي عهد الامان. تقول مش انا، حتى لو انت، ولو انت اعطيت امان لافراد، باقي المسلمين لابد ان يلتزموا بعهدك انت احد المسلمين. زي ما قلت جزيه او معاهده بينه وبين دولتنا، او امنه احد المسلمين، سواء امنه افراد المسلمين او امنه الحاكم نفسه او الدوله في اي شيء، فاعطته تاشيره، اعطته شيء ودخل بذلك. فليس لاحد ان يعني يتعدى على هذا العهد. هذا الشرع، هذا الذي قال عنه الانسان ذلك، وليس الذي قال، لان بعض الحميه والعاطفه ناخذهم يعني قتلوا اخواننا فياتي على وجود هنا من نفس الملة او نفس الصفه. وانت من قال لك هذه نفس ومن كيف تقتل؟ باي حق قتلها الان؟ انت اعطيتها الامان. سيقول هنا لا يرح رائحه الدم. فهي المساله ليست مسألة أردت أن يكون ينبذ إليك بقى. قل أمامك ساعة تخرج من البلد، أو أمامك يوم تخرج من البلد، إذا ما خرجت يبقى خلاص أنت مهدى الدم، نقضنا بينه وبينه. لكن أن يعتقد على من أعطي له الأمان، هذا ليس في شرعنا، أو هذا الخير الذي جاء في الشرع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه أبو موسى الأشعري، ولا لا حذيفة، حذيفة وأبوه لما خرجوا هجرة، اشترط عليهم كفار مكة أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا للمدينة جاءت، فقالوا صلى الله عليه وسلم خرجنا بشرط، أتركوه بشرط أن نقاتل معك يا رسول. حذيفة وأبوه، فإن الناس قال ليش نوفي لهم شرطهم ونستعين الله عليهم بغيبهم. يعني ما هم خلاص سابوا مكة وقوم المدينة وأعطوهم العهد ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش؟ نوفي لهم شرطهم حتى في القتال. يعني ليش؟ لأن هو مسألة لله، هي مش أنت دلوقتي بتوفي الشروط التي أمام الله قد التزمت بها. فقال نوفي لهم شرطهم ونستعين بالله عليهم. ولم يقاتل حذيفة وأبوه في بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. الوفاء لما قد التزموا به شرط عند هجرتهم أيضا. هذه المسألة حقيقة من الأهمية في مكان، لأن بعض تجر العاطفة أنه يخالف الشرع ويظن أنه بيفعل الخير. أسأل الله لما اجتهد وأخطأ أن يقول له ذلك. لكن المسألة فيها علم لابد أن يعلم، لا تحرك العواطف أحيانا، ممكن يريد الخير يقع في سوء بسبب ذلك. هذا كان آخر حديث في حديث هذا الباب. ندخل في باب آخر وآخر من أبواب الجهاد، السبق والرمي. طبعا فيه مسائل الإعداد أو الجهاد الذي يحتاج إليها وفضل ذلك. فالسبق بتسكين الباب ومصدر لسبق أو سبق، سبق أو سبق ليتقدم. وهنا يعني بلوغ الغاية، بلوغ الغاية قبل غيره. سبق يعني بلغ الغاية، لذلك يقول سبق الفرس أو سبق المرء غيره، يعني بلغ النهاية وبلغ الغاية قبل غيره. والسبق بفتح الباء غير بتسكين الباء. السبق هو العوض والجعل، زي يسمى سبق، يعني ما يجعل للسابق من تعالى من جائر من جيء على قيامه. ليه جائزة؟ جائز يسموها يعني معروفة، عطية يسموها، هدية، عطية أو جائزة. طيب هذا السبق. والمسابقة طبعا جائزة بسنة وبالإجماع. أما السنة فسيأتي معنا الأحاديث التي ذكرها الحافظ في هذا الباب تدل على جواز المسابقة يعني، لكن طبعا ليست المسابقة في كل شيء، سيأتي الكلام فيها. والإجماع إن أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. ولما نقول الجملة يبقى نعرف إن في خلاف في بعض الأمور فيها، لكن هو الأصل سمياتي معنى المسابقة التي جاءت فيها النصوص الشرعية للمسابقة التي كانت فيها نوع من الإعداد للجهاد. لذلك سيأتي المسابقة في الإبل وفي الخيل وفي الرمي وكل هذا من أبواعده لهم. فكان الغالب الأصل ذلك في المسابقات عندنا ما كان فيه إعداد ومصلحة للجهاد. ليش هذا التفصيل مهم؟ سنسحبه على أمور أخرى بعد ذلك. فلذلك ليست المسابقة في الأمور اللهو والعبث أو الأمور التي ليس فيها مصلحة للجهاد. وقيس طبعا على الجهاد البان، قالوا الجهاد الجوائز المسابقات اللي هي في القرآن وفي العلوم الشرعية وغير ذلك، لأن الجهاد نوعان، جهاد البدن وجهاد أو جهاد السنان وجهاد الدعوة واللسان. فاعتبر أن هذا أيضا من باب الإعداد فجوازوا ذلك كما سيأتي. تأصيل بس الغد بلدكم في الأحاديث، لكن الضابط عندنا على المسابقات في الأشياء، في الأشياء البدنية التي تخص الجهاد، أو الذي قيس على غير البدني ما كان في جهاد الدعوة اللي هي الأمور، وغير ذلك ليس فيه، لا يوجد فيه المسابقة. ليش؟ لأن ستجد نصوص تبين أنه استثني هذه الثلاثة اللي قلتها الآن، اللي هي الإبل والغنم، الإبل والخيل والرمي، من عدم جواز المسابقة بالكلية. أما الرمي، هذه المسابقة، الرمي من رميت الشيء، يعني قذفه، الرمي فيه القذف. والرمي لما يكون في الأعيان، طبعا الرمي ممكن يكون في العين وفي المعنى، يعني أعيان يعني يرمي بالحجر، يرمي بالسهم، أو رماني بسهمه، أو رماني بنظره، رماني ببصره، هذه بقى المعنى. احنا نتكلم عن الأعيان الآن، فيكون بالسهم الحجر أيضا. والمسابقة تكون في الرمي بالسهام أو بالنضال، أو بالسهام تسمى منضلة، يعني اللي هو يسمى نضالا لما يكون بيرمي بالسهم. لكن ممكن يقول رماني بكلام، يعني كناية عن الشتم والقذف، وهذا قلنا ليس معني معنى هنا. هذا يقول رماني بنظره أو رماني بلسانه، يقصد منه شتمه وتعدى عليه، وهذه تجدها في الحدود، يعني في باب القذف في الحدود. هذا معنى المسابقة أو السبق والرمي. بدأ المصنف بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابقه. متفق عليه. زاد البخاري أو زاد البخاري قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو ميل بكسر الميل. طيب هنا أضمرت، ما معنى أضمرت؟ الإضمار إعلاف الخيل، يعني قد أضمرت هو الإضمار ضد التسمين، بمعنى يعلف الخير حتى تسمن أولا وتقوى، ثم يقلل في الخلف حتى يقلل القوت، وبعدين قلل يدخلوها بيتا يعني حجرة أوليها، وتقشى الجلال حتى تعرق، ثم العرق والحمى يعني تسخن وتعرق، يخف العرق، قالوا بيخف اللحم، كانوا بينزلوا منها الدهون او شيء يخف اللحم، وتقوى على الجلد. يبقى الاضمار كل دي بعد ان يسمنوها ويعلفوها يبتدوا يقللوا القوت قليلا قليلا قليلا، ثم يحبسونها بوقت ويغطوها خلال تعرق، وحتى تخرج ما فيها من عرق ونبور، يبتدي يخف اللحم، فتبتدي بقى تجري يعني وتسبق بعد ذلك. هذا الفرق بين أضمرت ولم تضمر. فالأضمرت بعدها قوة على الجري أكثر، لذلك لما قال في الحديث أضمرت جعل من الحفياء إلى من ثنية الوداع إلى الحفياء الوداع 5 ميل، ولم تضمر فجعلها في مسافة أقل ما بين ثنية الوداع إلى مسجد بن زريق، أن يبين أن الإضمار كان فيه إعداد لها. حفياء طبعا هو موقع في المدينة، في الشمال، ثنية الوداع، لأن ثنية الوداع يعني هو انتشر الوداع على مشارف من يأتي من مكة، وحق أن هي على مشارف من يأتي من الشام. لذلك النشيد اللي بيقولوه إن عندنا جدا أنه ما استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه من ثنية الوداع، هذا لا يثبت من هذا الباب كمان أيضا. هو أصلا فيه عدم ثبوت، اللي هو طلع البدر علينا من حفظناها واحنا صغار كثير جدا، هو كان ثنية الوداعة واتحط في التمثيليات والمسلسلات إلى الآن تقريبا، لكن هو ما أتى الإنسان من ثنية الوداع، لأن ثنية الوداع في المدينة ومن يأتي من الشام، فهذا قالوا ما يكون ما أتى من الدخول من الشام هو، وإن كان البعض يقول لا هي من مكة، لكن الصحيح أن ثنية الوداع مدخل من يأتي من الشام وليس من يأتي من مكة، يعني لا يعطاها من يأتي من مكة، ده صحيح، ذلك البعض يقول أن هذا الدعاء ليس أو هذا النشيد يعني ليس بصحيح. إلى مسجد بني زريق، هذا مسجد بني زريق، هو زريق دي بني زريق من بطون بطن من بطون الخزرج، من بطون الخزرج قبيلة طبعا الخزرج، وكانت الأوس والخزرج أكبر قبيلتان في من قبائل الأنصار، وهو يقع في الجنوب الغربي من المسجد النبوي حاليا دلوقتي، 5 أميال أو 6 طبعا، هذه الأميال الميل 1848 متر، يعني كيلو 848 الميل، فلما نقول 5 أميال يبقى حوالي كام كده، 9 كيلو و240 متر، يبقى ده كان السباق الأول، 9 كيلو و240 متر، وحفظوا بقى الميل الثاني هو خلاص يبقى كيلو 848. طيب الحديث في مشروعية سباق الخيل، وهذا الذي نريده الآن، ده كله في السبق والمسابقات، ففي مشروعية سباق الخيل، وهذه هنقول ليش، هذه طبعا الخيل رياضة أيضا، لكن لها مقاصد مشروعة كما قلنا، لأن هي من الجهاد، وأعدوا لما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فلذلك من الحرص على إعداد أسباب القوة الخيل وركوب الخيل وغير ذلك، وهذه من العدة، جاء الحديث بعد من قوة ومن رباط الخيل، يعني جاء عطف خاص على العام يبين بأن الخيل كما قلنا، وكان هذا في زمان ياسر، ممكن تقول الوقت الآن ما فيش خيل، نعم قد يكون القتال الآن بالدبابات والسيارات والطائرات، لكن لا يمنع أن آخر الزمان سيكون أو ما يقيس عليه يعني، لكن نقول هنا جاء بالخيل أن هذا ما كان في الزمان الذي كان يقاس عليه ما ظهر في زماننا من آلات للجهاد، يعني ممكن تقول هنعمل مسابقة بين الدبابات، ممكن نعمل مسابقة بين الطائرات، ممكن نعمل بتاع الطائرات أنت وغير ذلك، ليه يا حبيبي؟ ما هو قال من 5 لـ6، هو قال في الحديث من 5 لـ6 ميل، كيلو 848، وانت بتحمرق كيلو 848 كلك، يعني حتى لو 5 ميل هيبقوا 9 كيلو 9 وشوية، أما قلت لك بس برضه تاني مش عارف، لا كيلو 848 انت جبت فتحت النت ولا ايه؟ لا هو كيلو 848 يبقى بينا وبعض خلاف في المئة في الميل، هو بيقول لك كيلو كام؟ لا انا ممكن بقى تفرق على حسبته على اي مقياس هو عامله، لكن هو كيلو 1848 على الصحيح يعني، المهم ما يشغلك انت فتحت الموضوع، ما كانش محتاج انك توقف لك كل دي، سبت الدرس كله جيت في الكمبيوتر بتاعك العظيم انا عذرك انك تجريهم انت بقى عشان ايه هنا. طيب وفيها مساله اخرى في الخيل، جواز اضمار الخيل، لان اللي بيتعمل في الخيل ده ممكن في غيره لا يعمل، يسمن ويعرف ثم يسحب منها الطعام، وهذا كله للمصلحه حتى تخف الخيل وتستطيع ان تسير بسرعه، فقالوا هذا مستحب في الخيل المعده، لكن لو غير الغزو ما تحتاج لك تفعل ذلك معه، وقالوا هذا استحباب، لانه هذا ليش احترم المساله، اللي قد يكون يقول لك ده تعذيب، انت بتديها طعام ثم تحبس عنها الطعام تقلله، ثم كمان تجعلها تعرق وتحمى او يجال الحمى ثم حتى ينزل مع عليها بالدهون وغير ذلك، فقال له نعم هذا من باب الاعداد للغزو، بس اللي ما بيتعذبش قوي اعتقد، بس ده بيسمن ويعلف جامد وبعدين يبتدي يسحب ويصفي، فهي فيها طريقة يعني، مش تعرجين واكلين يعني ما عندهمش. ثم فيها أولا بقى في المسابقة أنك لابد أنك تعلم بداية ونهاية المسابقة، من يقال من كذا إلى كذا، قال في الحيفاء إلى ثنية الوداع، ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، يبقى في المسابقة إعلام بالبداية وتكون بالنهاية، ليش؟ ما هو لابد عشان تعرف مين اللي سبق، من شروط المسابقة، يعني تكون معلومة البداية وتكون النهاية، أي وأيضا يدل على أن ممكن المسابقات تختلف، يعني تعمل مسابقة طويلة مسابقة قصيرة، مجموعة طويلة مجموعة قصيرة، لا حرج في ذلك التدريبي، سواء تدريب الخيل أو تدريب الفارس أو غير ذلك، وكل مجموعة تتسابق مع بعضها البعض، لا إشكال في ذلك. أيضا هي أيضا من الفوائد جواز أن يسمى الاسم بأسماء الناس، إنه قال مسجد بني زريق، وزريق دولت بطن من بطون الخزرج، يعني ممكن تسمي المسجد باسم فلان، فقالوا جواز تسمية المسجد باسم شخص أو بقبيلة، لا حرج في ذلك ما دام يقصد الأصل فيها أو المقصود فيها يعني فيها نوع من السمعة أو الشهر أو المن أو غير ذلك. أيضا طب والكلام أيضا على أن مثلا نفسه لما جاءته المرأة تقول له أحب أن أصلي معك، فقال في مسجدها، فقال مسجدي، نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل من صلاة في إلى المسجد الحرام. يعني لكن هل إضافة المسجد الشخص تفيد التمليك؟ لا، لا تفيد التمليك، لأن الشخص المسجد أصبح وقفا لله، فليس تمليكا، هو تخصيصا فقط ليعلم، وليس لذلك يعني أو تمييزا بمعنى أصح، ليس تخصيصا تمييزا ليميز بين المساجد بعضها وبعض، لكن الحق أنه لا يتوسع في ذلك، الأفضل مش بقى اليافطة الكبيرة هذا المسجد بناه فلان ابن فلان ابن فلان أو فلان ابن فلان ابن فلان، ويوضع اللوحة على الباب، فيها نظر حقيقة عن العلماء أن هذا يعني لا يتوسع في ذلك هذا، وبل يكتفي خلاص باسم يشتهر به بين الناس، أي اسم يسميه، والأولى كمان أنه ما يسميه باسم، يعني هو كان طبعا في الأرياف وفي القرى المدن كان كثيرا يسمى باسم القبيلة أو اسم الشارع اللي هو فيه أو البيت، فهذا لا حرج، لكن لو كان الأفضل أنه يجعل أيضا هذا الاسم غير معلن ويسميه أي اسم من الأسماء التي تسمى، يكون أفضل حتى لا يكون فيه رياء في ذلك أيضا. لأن البعض قال يعني ابن الجوزي له كلام أن من كتب اسمه على مسجد بناه قالوا كان أبعد بعيدا عن الإخلاص والعودة بالله من ذلك. وعنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، رواه أبو داود وأحمد أبو داود وصححه ابن حبان. سبق بتشديد الباء وفتح السين، أنا عندي سبق، الرواية عندي سبق، وفضل ما أعرفش عندكم إيش في سبق، ما يبدو أن هي سبق مظبوط منضبطة صح، هو سبق يعني إيش هنا المقصود، أصل سابق مش نفس المعنى، سبق يعني أعطى الجائزة لمن سبق، وفضل سبق هذا أنه أعطى الجواز للسابق على سبقه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، قال وفضل القرح في الغاية. القرح هو الخيل الذي جاوز السماوات أو ما دخل في السماوات، ما دخل في السنة الخامسة تحديدا، ما دخل في السنة الخامسة يعني الرابعة ودخل الخامسة. وقال فضل القرح في الغاية، يعني في الغاية يعني في مسافة السباق فضلها، يقصد هنا أنه جعل المسافة هنا أبعد عن الخيل الأخرى، يعني كانوا كما قلنا في الحديث الأول جعل التي أضمرت أكثر مسافة بغير الذي أضمرت. هنا فضل القرح الذين كان الخيل الذي دخل في الخامسة جعل لها غاية مسافة أعلى وأطول من غيرها. قالوا لأنه أجوى، لأنه أقوى، ويعني أقوى وعنده شدة وجلد أكثر. الغاية يقصده فضل القرح بالغاية اللي هو قلنا مدى أقصى شيء، يعني اللي هو المدة، مدة السباق، جمع غايات، والقرح جمع قارح أيضا. طب هو الحديث فيه مشروعية، أولا فيه مسألتان. الغاية اللي هي المسافة، يعني الغاية فضلها في الغاية يعني في المدى، الغاية اللي هو المدى، مدى الشيء يعني اللي هي مسافة السباق جعلها غاية أبعد. هنا في هنا مسألتان، مسألة الجائزة لأنه قال سبق، يعني أعطى جائزة لمن سبق، فاستدل العلماء أولا على جواز إعطاء الجوائز في مسابقات الخيل، والجائزة إما تكون جائزة حسية يعني مادية، أو تكون جائزة معنوية. يعني إيه معنوية؟ يعني ممكن يديله شهادة تقدير زي يده، أو يده شكر ثناء أي شيء، أو جائزة حسية يعني مال، أو يعني شيء يأخذه بذلك. فهذا ورد فيه الحديث، بل لا رأينا مبدئياً، لكن سنتكلم بعد الحديثة التي ستأتي بعد ذلك القديمة، هل هذه على عموم المسابقات أم مخصوصة؟ وهنا المهم أنه نسب بجواز إعطاء المسابقة الجائزة في مسابقات لذلك، يعني مثلا قد سبق الذي سبق أعطاه جائزة. ولكن هذه أيضا فيها مبادئ، يعني إيش الرفع، يعني أنه يريد أن يسبق جائزة إلى غير ذلك من الأمور، يعني أمور خذ المال يستفيد به أي كان. فهذه يعني القيد معه كلام فيه، بعض قال انه ممكن الواحد يريد ان يغلب يظهر القوة، انه راجل فارس وعنده قوة، والبعض قد يريد ان يغلب يأخذ المال، فالنوايا بتختلف في ذلك. يعني هو قال انه ممكن الواحد يغلب لانه عايز يبين انه قوي وانه هو شاطر كما قال في هذه الفصل، والثاني قد يغلب لانه يريد المال ايضا. والبعض قال اذا اجتمعوا الاثنين يكون ارادته ابلغ او اقوى، ابن القيم هذا كلامه يعني يقوله في ذلك، فلا احرج في ذلك. هو لان جاء فرع ببحث اعطاه طبقه في الخيل. طيب على العموم ندخل في الحديث الزيالي، لان هذا سيبين لنا المساله برمتها. يعني عن حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل، خف او نصل او حافر، عفوا هو ايش الرياء؟ لا هو هنا ما قالش قوي، هو مش يشتهر. هو هنا ابن القيم بيقول انه ممكن يبارز حتى يشبع انه هو يبين انه هو اللي عنده القوة والغلبة، يعني هذه دي ممكنة، وممكن انه بيسابق لانه يريد المال فعلا، يعني هو عايز المال فيسابق ويريد ان ياخذ الجائزة. انا هقول لك بس، فيريد ان دي نية وهذه نية، كل من نية من نيتين لا اشكال فيه، انه فيش رياء، فين الرياء هنا؟ يسبق او ياخد الفلوس يعني. فين الرياء؟ ما انا بسال اين الرياء؟ الشجاع عايز يوري، هو مش عايز يوري، ده عايز يوري يبقى اتحولت النيه. لا هو هو نفسه يحب. عارف لما واحد بيبقى ايه بيلعب مثلا الالعاب القتاليه جودو وتايكوندو وكونغ فو، يخش هو عايز خلاص بقى جواه عايز يكسب، عايز يكسب عشان يبين ان هو ان هو اقوى واحد، مش يبين للناس انه اقوى واحد. هو عنده من جواه الان عايز بهذا يشبعه ان هو باين ان هو قوي ان هو كسب. او واحد بيجري عايز يوصل الاول في الجري يبين، هذا هو اللي يقصده بالقيد، ان ممكن انا ادخل لابين قوتي في هذه السباق، او ادخل لطلب المال انا عايز مال. لكن لو دخل بقى ريان ده خلاص نيته ريان، ده امر اخر، لكن لازم ليس يشترط به ريان. تحقيق الذات يعني. تحقيق ذات يعني، واحد قوي عايز يبين ان هو قوي، مش لازم يريد ان يبين للناس، هو عايز يشعر انه خلاص تفوق في اللعبه دي ويستطيع ان يكسب. مفيش فيها شيء يصبح اي بقى يعني، مفيش فيها، هذه ليست تشترط فيها الرياء. الرياء بقى لو اراد انه يعني يريد يبين للناس او يظهر على الناس، دي مساله اخرى يعني. فين؟ وبعدين هو اصل المساله مش عباده، عشان تقول هنا بقى يعني انت الوقت هي مش عباده، هي ليس يعني هي ليس لها عباده حتى لو انها رياء. الثاني كانت عباده، الجهاد عباده يعني، ممكن بالضبط. ما ذلك هو دي عباده، وهذه قلت له في النهايه قلت له ليست عباده يعني، زي ما واحد بيتاجر ليكسب من المال، يتكسب من المال. ما انا مباح عنده مال كثير، ما نقولوش ان هو بلع الرياء، الرياء مو بالعباده اصلا سبقه. هي بقى بالتحريك مهم. احسنت. ليش بقى؟ ان قلنا الاول التحريك فيه جائزه صح، فجاءت في النص لا سبقه. لما جينا نتكلم في اول الباب قلنا ان سبق غير سبقه، قلنا سبقه اللي هي فيها المقابل، فقال لا سبق يعني لا مقابل لا جائزه الا في خف او نصل او حافل. هنا السبق ما يجعل من الجوائز للسابق على سبقه، هو الذي قال الطبابي وغيره يعني، مش كلامنا. ولا في هي نافية ويراد بها نهي، لان هو ينفي يكون في سبق في خف من نصلنا وحاجة، لكن هذا نفي بمراد النهي يعني، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تكون هناك جائزة إلا في الثلاثة. وهذا الحديث انطبط ان هو اصل في اللي احنا عايشين دلوقتي. امس كنت لسه في الموضوع ده، امس قدر الله ان طبي في مهرجان امس بيقولوا انا في الشام كان معاه سفيان حتى المهم فرجعت يعني، كنا ننتهي وبقص لكم عليها. احنا عايشين اصلحنا في التفاهات من الله المستعان. هنا قال لا سبق، قال الا في خوف، خوف الابن كنايه عن الابن، ونصل، والنصل هو السهم او الروح، او حافر، ودي كده خالص ذوات الحواجز. لكن البغل والحمار بيه حافر ليس مراد، لانه ليس فيه سباقات له ذلك. طيب هنا كان الرسول استثنى نهى بمعنى النهي، ثم اثنى ثلاثه يجوز فيها المسابقه او يجوز فيها الجائزه. لا ما ننتهي بين الحديثين ثلاثه ونصلي ممكن نكمل. قلت كده قلت مش عارف شو هتعملوا ايه بالله انتوا تتفقوا مع المسؤول. فنقول هنا في جواز على الجوائز، لكن الجواز مقصور على السباق بالابل والخيل والسهام. طب ليش نظر الفقهاء قالوا هذا الذي يحتاج اليه في الجهاد؟ وصلنا في اول الباب ان المطابقات جاءت في مكان يحتاج اليه في الجهاد. فكانه يريد يعني ينشط اهل الجهاد ويتدربون ويكون فيهم مسابقات حتى يصلوا الى قدره في الجهاد ان يستطيعون ان يفعلوا ذلك. واذا اخذ المال جوائز في الثلاثه جاء في نظام شرعي. هنا يتبقى الخلاف بعد ذلك، هل يقاس عليهم ام لا يقاس؟ ان هل يقاس اولا على غير الثلاثه؟ في ناس اتفقوا عليه البعض او ما يقولش اتفقوا حتى لم يتفقوا. طب قلنا العله الاول الاعداد للجهاد، طيب بعض الطالب ما كان في اعداد الجهاد يدخل خلاص ده لا اشكال فيه، ما لم يكن في اعداد للجهاد يبقى اي مسابقات ليست في اعداد للجهاد تدخل. بعض جهادنا مع جهاد السكان وجهاد الدعوه ادخلوا مسابقات والعلوم الشرعيه اشياء هذه على ان هذا من الجهاد فجعلوه يدخل في لا حرج فيه. منع البدء البعض منع واقتصر النص فقط، النص لا انا يفيد العموم اثناء ثلاثه واعطلوا استدلوا بالاصوليه من خرج او من استثني او المستثنى لا يقاس عليه، من خرج من العموم يسوي الاستثناء لا يقاس عليه، يعني من جاء خرج من العموم بالاستثناء فلا يقاس على المستثنى هذا لا يقاس عليه. لكن الصحيح ان هذه قاعده فيها خلاف بين الاصوليين، لكن قالوا لا، لو المستثنى هذا لو اشتركت فيه العله مع غيره ممكن يقاس عليه. فاذا البعض قاس هنا ايش يعني؟ ممكن تقول يا ما فيش خيل، ما فيش حمير، ما فيش ابل، لكن في جمال موجوده الى الان. لكن ممكن تقيس بالات الحرب، يعني هل مثلا ممكن يعمل سباق بالدبابات بالطائرات مثلا انا قلنا او بالسيارات او سباق بالنفس نفسه المشاه او سباق ما كان في امور القصبه او شيء مثلا لو قلنا الالعاب القتاليه اللي بيقاتل عليها مثلا طعقه ولا مش عارف ايه ولا ايه دي المسابقه حتى لو ما كان جيش لكن عن باب الاعداد فهذه كلها ممكن تنزل لان هذه يستفاد منها في القتال. فكل المسابقات من العله واحده سواء كان بقى الرمي بالرمي بالمسابقات هو الرمي ايضا يقاس عليه كل هذا بالتالي. وقال هنا اذا حدثنا عن الاصل اللي فيه النهي ما كان خارج هذه العله لا يقاس عليه لا يدخل. يبقى الجوائز اللي في غير العله باي نوع من انواع صور لو قلنا السباحه مثلا السباحه ممكن يستفاد منها في لو عملت مسابقه سباحه من باب الاعداد ممكن لا يمكن. لكن طب الالعاب الرياضيه الاخرى التي ليست تدخل في الجهاد كره القدم ان تعطي ام عليها لا تدخل. فصحيح ان ما يروج لان مساله احتراف الكره والاموال كل هذه نقاط الاموال دي محرمه لان هي مسابقه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في ثلاث يعني الجوائز الماليه في الرياض ليست رياضات الجهاد تساعد على الجهاد لا تجوز تدخل في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فخذ بقى عندك الكوره وغيره بقى كوره والسله والطايره والامور هذه اللي هي ليست من الاعداد كل اموالها هذه فضلا طبعا عن البر بقت مراهنات وامور اخرى فضلا عن السرقه والتبذير الذي حدث في الملايين التي تعطى طبعاً قتل الأمة شباب الأمة هذا يطلع مهندس ولا طبيب ولا حتى محاسب ولا في مجال التكنولوجيا المعلومات يطلع ينفق نفسه بالعشرة عشرين سنة ممكن ما يكونش مليون جنيه يعني هذا كرة بياخد في السنة 10 مليون 5 مليون 6 مليون دكتور يقعد ولا مهندس سعين عمره ما يمشي عقد عيب كرة في سنة فهذا إيش هل الناس أصلاً فده قتل لطموح الناس اصلا لما كان بيلعبوا الملايين تجاره وتحولت طبعا من بره الرهانات وابتدت تنتقل لينا ان في تطبيقات الان موجوده التطبيقات انك ممكن تتوقع المباريات اللي في مصر وتاخذ عليها اموال وده قمار ميسر محرم كيف يسمح؟ اصبحت المساله الان تجارات اصبح العائد عايز ابنها يطلع يلعب بره يلعب كوره بره ويجيب لهم فلوس او عيل من عيال يطلع يبقى بيعرف عشرة كوره بيقضي في معانا كبير وكان ملايين نازله لها وبعدين طب هو وكيل اعمال ومش عارف بتعمل ايه بتاع وكيله اعمال ولا اي حاجه، واحنا وبعدين بنلم على الواد فلوس جات لهم فضي زي ما بيقولوا ذهب. فضل لو طلع طبعا وده انتهم كله انه يطلع يلعب بره. ما هو دلوقتي لما بيحتفلوا باللعيبه المسلمين اللي بيروحوا الانديه الكبيره، طب روح بره لما تردوا بره بقى في بلاد الكفر وباع الهويه. وبعدين كان على اسماء لما تلاقيهم بعد كده هو ايش بقى هويته الاسلاميه اللي بيحافظ عليها؟ هي مش السجده هي المهم، السجده دي مش ده الاسلام بيسجد بعد الجون لما بيجي، المهم حياته اللي بيعيشها لما يبتدي يشاركوا في اعيادهم ويكونوا في افراحهم ويشاركوا في مناسباتهم الدينيه ويشاركوا في احتفالاتهم. لما تنظر اخر ان فتح ازايز الشمبانيا ورشوها على بعض، طبعا طلع واحد قال لك الشمبانيا دي خاطر فلان منها خاليه من الكحول. اقسم بالله انا ما بقولش الكلام ده، ايوه قال له ذلك، قال له انا بقول لك عشان خاطر فلان، يعني فلان ده انا ما بعرفش الاسماء تماما، لكن عشان خاطر فلان هم اتفقوا مع بعض الفريق ان يجيبوا الشمبانيا من الكحول عشان لما يرشوها بعض ما يبقاش فيها حاجه. ف يعني شوف احنا التفاهات ازاي، وان الان الناس تنظر لهؤلاء، وان ده وكان سبب يعني سبب ما حدث بيني وبين احد الاخوه للاسف كمان يعني لبعض، انه في فالفريق اللي اتغلب كان في اثنين واحد منهم احتمال ياخد جائزه احسن لاعب في العالم، فهو راح كاتب الحمد لله انه خرج، وفريق ثاني كان خرج فيه لعيب ثاني برضه، فتبقى فلان ابننا بقى اللي هو ابننا انه الان اللي ممكن ياخد الجائزه. فاحنا فقلت له يعني طب يفهم معانا في احنا ابننا عشان هو المهم عندك الدكتور ده بقى المرشح جائزه احسن، ده قاعد يلم في ملايين وانت قاعد بتسقف. فانت الان والناس قاعده بتمشي ورا ودي معروف هي ليه الكوره روجت الترويجه دي صناعه للشعوب، يعني ما دي ايضا من التطاط اللي موجوده فتح ناس استثمار، مش كل حاجه مؤامره، هي استثمار والتجاره لكن الان كلهم بيكسبوا الا المسلمين، يعني هم بره ممكن بيكسبوا في الانديه لكن المسلمين بيروحوا يحطوا مليارات وما بياخدوش حاجه. وده ظاهر لما اهل الاسلام يروحوا يشتروا النوادي وفي الاخر ايش؟ فين مليارات المسلمين بتروح فين؟ بتروح البلاد دي بتغذي اقتصادهم كمان، بتغذي الاقتصاد وبيعيشوا دول الدول باموال المسلمين في الكره. فالمساله طبعا يعني كنا خرجنا لكن كان تحصيلا ان لا تجوز هذه الاموال في هذه المسابقات. للاعداد يعني؟ ولا مجرد ان يعني فعلا ان الاسلام فهي من باب الاعداد، ما تصح ان تقول سمر ما احنا نرجع بالكفار دلوقتي خلينا في المسلمين. لا قاعد هناك ده اصلا ما عندوش اعداد جهاد، لا ده من دار المسلمين، لا دي انت خدت مساله اصعب علينا، يعني هو اصلا في دار الكفار فده مش اعداد جهاد اصلا. والله بقى لو قاعد هو في نيته انه بيعمل الكلام عشان يرجع بولاده المسلمين يعني يعدهم هناك، ده مؤخر احنا المصطلحات من هناك في ديارنا خلاص، هي ديار اصلا احكام هناك اللي احنا بنقوله ان هي من ديار مسلمين. لو نوى بقى على كلامك، ايوه لو نوى ده لو كان بينوي الاعداد، لان مسابقاتنا اهل الاسلام ممكن تكون فيها اعداد، انا مسابقاتهم ليست فيها اعداد، ده اعداد علينا هناك. وانا قلت لو نوى انه بيعد نفسه خلاص، هو نفسه داخل بقى على مستوى الفرد ده، لو في حد مستثنى يعني انت ايوه بس مستثنى بقى مين اللي في دماغه هناك وقاعد انه الا لو كان لا اللي هو أنهي فيهم؟ ما هو العلة هنا نهي أولا ثم استثنى، لأن هي فيها مقامرة، فيها ميسر مقامرة، فيها بذل أموال، فيها إدارة أموال وإسراف. استثنية بسبب الجهاز، تجهيز للحرب أو للإعداد، تجهيز للإعداد. فيها طبعا، ما هو هاتي حديث أخرى على مسألة التحليل والمحلل، وأن ده يدفع وهذا يدفع، إن هي بذل الأموال لا تكون، لا لا ماشي، دي استثنية للإعداد. إن يرصد هو استثنية ضبط الثلاثة لمسألة الجهاد، تحفيز مقابل ان هي مقابلة ويسر بيدفع. لكن هنا حاضر بس، يعني ما جبتلكوش لسه الاقوال في المسألة للعوض. يعني خلينا نقول العوض في المطابقات على الثلاث، نقول الاختلاف اللي فيها. المنع كان قولا للمالكية وقولا للشافعية، إذا في قول ثاني للاثنين، ومذهب الحنابلة بالمنع، بل كثير من السلف والخلف على المنع بذلك. عدم القياس، عدم القياس على غير الثلاثة لا يدخل إلا لو الحرب، يعني كان في الحرب. طيب، لأن هما قالوا إن كله هذا خاص بأسباب الجهاد، وما كان في الجهاد ولا يقاس، وما غيره لا يقاس، بل البعض قالوا إنه حتى لا يقاس على الثلاثة كمان، يقال الثلاثة فقط. بعد اقتصر كانت ظاهرية على الثلاثة فقط لذلك أيضا. وهو وطبعا هو ولا يصابق على البغال ولا الحمير، إنما لم يصابق عليه، فجعلوا المسألة في الثلاثة فقط، الرماح والخيل والإبل فقط، ولا يقاس عليها بذلك. الكلمات ذات الثلاثة في الحديث. القول الثاني يقاس عليهم جواز، يعني إذا الحبيلة يرون الثلاثة فقط، ورواية عن أحمد، ورواية عن المالك، ورواية عن أو قول المالك وقول الشافعي. قول الثاني الجواز لو توافقت فيه العلة، يعني إيش ما كان في علة الجهاد اللي هو، وهذا مذهب الحنفية والشافعي، وترجيح شيخ ابن تيمية أو اختيار شيخ ابن تيمية. قالوا ما وافق في العلة والمعنى قيس عليه، فيكون فيه المسابقة. والقول الثاني والله أعلم وأرجح بمسألة العلة، يعني لو وجدت العلة، لكن لو تظرت بالقول الأول الثاني لم يخرجوا غير ذلك، لم يخرجوا ما كان ليس من الجهات في المسألة، لم يدخلوه، يعني القول الأول الثاني لم يدخل، لم يجعلها على عموم المسابقات أيضا. وطبعا ان الحديث جاء بصيغه النفي والاستثناء، وهذا من اساليب الحصر، لذلك البعض قال لا يقاس، لكن احنا قلنا الصحيح ان العله لو توفرت يقاس عليه، خاصه ان الزمان تغير وبعض هذه المعدات او الالات التي او الاساليب للجهاد تغير فيها ذلك ايضا. واما غير الثلاثه لا يشبه التي لا يشتركون في المعنى، فلا يشبهونها لصوره ولا معنى، اللي هي بقى الرياضات الاخرى او الامور الاخرى، فلا تدخل، فلا يجوز فيها بذل العوض في ذلك ايضا. لحظة شيخ بس، مع إذنكم انتظروا، فمنتهي بس. فنقول إن البعض قال أيضا، انظر للكلام في هذه المسألة، اجتهد العلماء في ليه المنع أيضا، يعني قلنا المنع خلاص، بس بعضهم قال المقامرة والميسر في ذلك أيضا، بعض سيؤدي ذلك، انتبهوا بقى للكلام اللي قاله العلماء، اشتغال نفوس. بس هو شباب الله عافاك، حاليا اهلا بك، ناكوش حد، اهلا وسهلا بك حبيبي، ربنا يبارك فيك، اتم الله عليك الشفاء يا رب ان شاء الله. فقالوا لماذا قد تؤدي اشتغال النفوس، خاصة الله ولعبها، فتشتد الرغبة من قال المرء الذي يهديه. لكن هنا بعض قالوا حتى لا يدخل عادة وصناعة وتجارة، والبعض قال ذلك. وده اللي بيحدث الآن. ثم يأتي هنا التحايل في المسألة عشان ننتهي من هذا الجزء خلاص، عايز تحمله سننتهي بس من الباب. وعنه رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو نار. رواه أحمد وابو سعيد. هذا يستدل به من مسألة التحليل الرجل الأسنان فيه ضعف والبعض تكفي يريد أن يقول لك مثلا عمرو أحمد هيتسابق، فزيد يضع أمان وأحمد يضع أمان ويضع، فلو كان او هو مزاج احمد يراد السباق وحتى لا يكون هناك فيها ميسر وضع مال ووضع واحد اخذ المال كله فهذا منهي عنه، فياتوا بعمر كل سابق ما تدفع شيء، عمر ما دفعش واحتمال انه يكسب في كل شيء فما دفعش حاجه واخذ الجائزه يبقى اخرجه من الميسر. فقالوا هنا كان الحديث اذا كان عمر حقا ممكن يكسب مش جايبينه كده فوق عشان هم خسران بين احمد وزيد، فقالوا اذا صح على معنى الحديث. وكان عارفين ان عمرو ده مش ما يعرفش يطلع 2 متر لو سقط بين احمد وزيد جايبينه بس كوره كانه عارفين المحل ليس المستعار هذا بالنكاح، فهذا اللي هو قال ايه ما جاء اشتراط محل السباق بالتسميه، فقالوا هذا لا يصح يكون حراما. لذلك من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، وإن أمن فهو كافر. يبقى في الأصل لو الاثنين داخلين مع بعض كل واحد دافع مال اللي بيكسب بياخد الفلوس يبقى ده قمار، يبقى الشباب اللي بيروحوا يحاروا الملعب كل واحد بيدفع وبيرصدوا جايزة للفريق اللي يكسب للدورة الرمضانية وغيرها هذا قمار، كل فريق بيدفع مبلغ واللي بيكسب بياخد او يدفع ايجار الملعب مشي، هذا هو القمار او الميسر الذي لا يبقى يجيبوا فريق يدفع الحق. ان الكلام قلب الجمهور او مش جمهور قلب الحنان ايضا، لكن الحديث ضعيف وهذه مساله في ادب الله ما يصح، هذا تحايل الحديث لم يدلل، وان كان قال به كما قلت يعني لو ثبت الحديث لقى به حقا، لان البعض يستدل بهذا الحديث على اشتراط المحلل السباق الفرس الثالث سحب الفرس الذي لا يدفع شيئا او الفريق اللي يجي مش هيلعب شيء. من اراد ان يعمل حديث قال به ومن ضعف فمنع ذلك. ايش؟ عندي يطبق ضم الياء لكن لا خلاف في جواز اخذ العوض من احد المتسابقين فقط، يعني اثنين بيلعبوا واحد قال انا اللي حاطط الجائزه ولو كسبت خلاص اخذها لو خسرت انا يعني للي يكسب، فقال هذا لا اشكال احد المتسابقين هو اللي واصل الجائزه واحد من الخارج ودي افضل، يعني واحد يقول انا جاي منظمه يعني انتوا تسابقوا وانا اللي احط لكم الجائزه. طبعا كل ده احنا عندنا في مجاز المسابقه عليه اللي هي الامور اللي اتكلمنا عنها من قبل، مش اللي يجوز المسابقه عليه ايضا. لما لو كان العوض بين المتسابقين كل المتسابقين هم اللي دافعين لا يجوز، يعني تعتبر مقامره كل واحد يدفع ويوحد الكل، اما ان جهه خارجيه هي التي ترصد الجائزه احد المتسابقين فقط هو الذي يضع جائزه والباقي لا يدفع في ذلك، هذه من المراهنة في ذلك. طيب يا ممكن تحتاج تفصيل لاحقا اكثر ان شاء الله. عقبه بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرا واعدت له ما استطعت من قوه الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان قوه الرمي. هنا حديث عن هذا، لعله هذا اخر حديث ولا اخر حديث نختم به ان شاء الله ممكن نبقى نصل تاني مسألة المسابقة هذه، مسألة المحل في الأقوال، لكن الوقت هي يعني أنا سأقول نكتفي بذلك، نأخذ الحديث نختم به الجهاد وندخل الدرس الثاني إن شاء الله. فهنا قال وعدوا لهم ما استطعتم، يعني طبعا في قول الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين كأن تفسيره الآية تفسير السنة بالكتاب، لأنه الآية وعدوا لهم ما استطعتم، ثم قال ألا إن القوة الرمي، ألا القوة الرمي، ألا القوة الرمي، وهذا طبعا ذكر نوع من أنواع الإعداد، لكنه أولا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية، هذا تفسير القرآن بالسنة، وهذا ذكر فرد من أفراد العموم لو قلنا، لأن ليس الرمي فقط هو الذي فيه الإعداد، لكنه كأن من أفضل أنواع الإعداد أنك إيه الرمي. بذلك أيضا وألا إن قوة الرمي أداة استفتاح وتنبيه للتوكيد، وقلنا الرمي قد بيناه من قبل، فدلالة أولا هو دلالة على وجوب الإعداد للكفار، انتبهوا بقى هذه دلالة، هذا باب الحديث مسألة نختم، دلالة على وجوب إعداد القوة لقمع الكفار وقتالهم وجهادهم، وهذا لابد له، سواء كان الإعداد بقى من بذل مال، دراسة، تخطيط، تجهيز، هذا واجب. مسألة ليست انك تقول ايش ان انا بعمل معاهدة مثلا عشان اقوي اقتصادي فقط، خلاص بقى احنا عايزين نترك الحرب ونترك القتال والموضوع ده خلاص هنتركه واحنا حبايب، مفيش حد في اهل الكفر يعني، هذا ليس في شرعنا ده، ان فعلت المعاهدة تتفع المعاهدة للاعداد تعد، بل تزداد في الاعداد حتى تسنى لك بعد ذلك انك تجهز عليه حتى لو بعد زمن، إن هذا هو الأصل في المسألة. فلذلك هنا وأعد أمر، فأمر من الله عز وجل على وجوب الإعداد القوة لقتال الكفار بعد ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين من سبل هذا الإعداد هو أنك تعلم الرمي وتعلم النشق وتعلم المقاتلة أهل الجهاد وغير ذلك، وقد النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجموعة من الأولاد أو الأطفال يرمون، يعني يتسابقون في الرمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني إسماعيل ارموا، إن أباكم كان راميا، صلى الله على النبي وسلم على إسماعيل. فهنا وغير ذلك بقى بالتعلم الفروسية، استعمال السلاح، الرياضات القتالية، كل ما كان يتعلم ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. والله عجيب سبحان الله، هذه في المسألة بقى مش عبادة، ده لمن دخل، طبعا سلام لمن دخل في في في في طريق من طرق والوجوب فقد تلبس به، وبعد قال انه لا يستطيع ان يرجع عنه، يعني هنا تعلم الرمي او علم الرمي ثم تركه فليس منا او قد عصى، يعني لانه اصبح الان بعد ما كان فرض كفايه تكلم فرض عين عليه فلا يستطيع ان يتركه. نعم العبد عبد الله الا ايش كان يقوم من الليل الا ان لم ما ايش حديث الاخر كان يقوم الليل ثم تركه، مش نعمه بقى هذه، كان ما كان يقوم نعمه، قال ليتكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. نعم العبد كان يقوم الليل، هذه غير انا اريد اللي هو الترك، نعم هذه. فذلك السنة ابن تيمية يقول مضت السنة على من شرع في العلم أو في الجهاد يلزمه، طبعا هذه مسألة خلافية، وإن كان الحق يعني بعد التحقيق في العلم أنه لا يلزمه ولا تستعجبه من هذه، لكن تركوها الوقت الآخر نحقق فيها، يعني هي فيها خلاف، لكن التحقيق بيقول أنه من شرع لا يلزمه أيضا على الصلاة، وهذه مسألة خلافية، لكن ابن تيمية يقول مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج، طبعا لو دخل في الحج واتم الحج والعمره لله فيها نص، لذلك العباده الوحيده لو قلنا بانه لا تفسد، يعني مش لازم حتى لو فسدت عليه يتم عمره وعليه حج من العام القادم بعد ذلك، واتم الحج والعمره لله. لذلك بعضهم قال من علم الجهاد او العلم ليس عليه ان يضيعه، ليس عليه ان يضيعه، هذا كلام ابن تيميه يرى انه من شرع في فرض من فروض الكفايات يلزمه بعد ذلك ان كان هو مختص به ايضا. والبعض قال ان الرمي افضل من الخيل بهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا فقالوا او الرمي على قوه الرمي، بعضهم قال الرمي يعني افضل من الخيل، لو نظرت ممكن ترجح هذا القول، ليش الرمي مستمر الى الان؟ هيظل مستمر سواء رمي رماح اسهم، رمي بالبندقه بغيرها، لكن ركوب الخيل قد يتوقف الان وتحتاجه في اخر الزمان، ف فممكن ترجح ذلك على أن الرمي يعني له استمرارية في ذلك، وإن كان مسألة خلافية كما قلنا، مالك يرى ركوب الخيل أفضل من الرمي، قالوا لأن الركوب هو أصل الفروسية وقاعدتها يعني، وأيضا الركوب يعلم الفارس والفرس، يعني نفع اثنين، في تعليم للفارس وتعليم للفرس، في استفادة، حتى الفرس لو لم يركبه الفارس يركبه آخر، فقالوا في نفع أكثر يعني. نعم نعم، قالوا الاثنين فيها أكثر. نعم، والحق أن بقى يعني فيها كلام من ابن تيمية ابن القيم أن كل طائفة تحتاج لنوع منه ويكون في حقها أفضل، لو احتجت الرمي يكون في حقها أفضل، لو احتجت الخيل يكون في الحق أفضل، وبعض البلدان ما زالوا يستعمل يعني ممكن يستعمل الخيل في القتال في بعض الأماكن اللي فيها الجبال وفيها بعض الأمور ممكن يستعمل فيها الخيل في بعضها أيضا. لكن الحديث طبعا كأنه إطلاق أفضلية الرمي، ألا أن قوة الرمي ألا أن قوة الرمي، لكننا نقول بأن هذا يعني ممكن باب فراد العموم. هذا الكلام لله الحمد والمنة في كتاب الجهاد، هنقف عند كتاب الأطعمة إن شاء الله نبدأه الأسبوع القادم، ويعني متأثر إن شاء الله أريد حقيقة يعني أرجع مرة أخرى للتفصيل أكثر في مسألة المسابقات في مسألة الجوائز عليها، فممكن نفردها الأسبوع القادم قبل بداية كتاب الأطعمة مرة أخرى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك. شيخ هنصلي ولا نصلي؟ طيب هنصلي الأول العشاء ثم نرجع لصحيح مسلم إن شاء الله.